الأخ يثنى، الأخ يثنى، ارفع اليد بارك الله فيك حتى تأخذ دورا، ارفع اليد أولا ثم بعد ذلك إن شاء الله إذا جاء الدور أجيب على السؤال، لأن الإخوة ينتظرون بالدور بارك الله فيك. الأخ أبو حنيفة تفضل. الأخ أبو حنيفة، الأخ أبو عرب، الأخ أبو عرب، نحن في لقاء مفتوح سؤال وجواب حول أمور الشريعة، فالإخوة يسألون وأحاول أن أجيب على أسئلتهم حسب ما يفتح الله عز وجل بارك الله فيك. إذا كان لديك سؤال فتفضل ارفع اليد لتأخذ الدور، وإذا لم يكن لديك سؤال فنرحب بك ضيفا معنا للاستماع، وبارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. طيب لحظة أخونا أبو حنيفة، أحاول أن أقرأ السؤال وأفهمه. طيب أخونا يسأل يقول لو سمحت يمكن أن تشرح لي حول المسلم البريطاني الذي يجب عليه أن يدفع الضرائب أثناء بعض الأعمال أو خلال بعض الأعمال، يعني أو التجارة التي يعمل بها، وكذلك ما يدخل إليه من الدخل المالي لا بد أن يدفع ضرائب في آخر العام، فهل هذا حرام في دفع هذه الضرائب؟ وأيضا بعض المنتجات قد تذهب إلى الجيش الكفار الذي يذهب لمحاربة المسلمين كالعراق المسلمين في العراق وأفغانستان، فهل هذا حرام؟ لأنني سمعت من البعض أن هذا حرام، ولكن البعض يقول لماذا لا تدفع لهم، لماذا تعيش عندهم إذا لم تكن تدفع لهم هذه المبالغ أو كذا. طيب بارك الله فيكم. أولا أخي الكريم، تكلمنا كثيرا عن الإقامة في بلاد الكفر، فالمسلم يجب عليه أن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام، حتى وإن كان من أهلها الأصليين فإنه يفارق أهله وأرضه وماله ويهاجر في سبيل الله، فإن الله عز وجل يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قال أهل العلم أي بالإقامة بين المشركين. بقية الآية، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فلا يجوز لمسلم أن يقيم بين المشركين إلا مضطرا، يعني لا يستطيع أن يهاجر لظروف معينة، كما قال الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يجدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فهؤلاء هم الذين يتسامح الله معهم في هذا الأمر. فإذا كان الشخص يستطيع أن يهاجر إلى بلاد الإسلام فيجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. هذا شيء. الشيء الثاني، إذا أقمت هناك مضطرا واستطعت أن تتهرب من أمور محرمة، كل ما تستطيع أن تتجنبه من المحرمات فإنه يجب عليك أن تتجنبه، ومن ذلك دفع الضرائب إلى هؤلاء الكفار، ومن ذلك معاونتهم في أي شيء من الأمور يخدمهم في مصالحهم ضد الإسلام والمسلمين. فالقول الذي قيل لك بتحريم مثل ذلك هو القول الصواب. إن استطعت ألا تدفع لهم شيئا فعليك أن تجتهد في عدم دفع شيء من ذلك، وأن تتحايل على ذلك إن استطعت، ليس معهم فقط وإنما حتى في بلاد الإسلام لا يجوز أن تدفع شيئا من الضرائب لأنه لا يجب عليك. فإن استطعت أن تتهرب من الضرائب في بلاد الإسلام فإنك تتهرب وتحمي مالك لأنه لا يحل لهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.